إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في الأسبوع في مذاكرة مادة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. والكتاب ضم ما بين دفتيه واحتوى على قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، وهي مخالفة المشركين كما أمر الله تبارك وتعالى بمخالفتهم، حيث علمنا ربنا تبارك وتعالى أن ندعوه في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين. نراجع المجلس الماضي بإلقاء وطرح سؤالات لاسترجاع الدرس الماضي واستدراك ما عساه فات وتصويب ما غلط الإنسان فيه وتثبيت المعلومة على طريقة السؤال والجواب. السؤال 15 بعد 500: لما استحب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة التختم في اليد اليسرى؟ لما استحب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة التختم في اليد اليسرى؟ نعم، مخالفة للمبتدعة. قال ابن تيمية: لأن خلاف ذلك، يعني التختم باليمين، عادة، لأن خلاف ذلك صار عادة وشعارا للمبتدعة. المسائل عندما لا يستل الراجح من المرجوح منها، قد لا يعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة فيها. لما استحب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة التختم في اليد اليسرى؟ ينقدح في ذهنك: طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين كان يتختم؟ وما توجيه اختيار بعض فقهاء الشافعية والحنابلة التختم في اليد اليسرى؟ لا بد وأن تصفي ذهنك عند وقوع الخلافيات أو عند توجيه من التوجيهات لبعض الفقهاء لأمر يقصدونه ويوجهونه ويريدون به شيئا ما، الأصل في التختم، المراد بالتختم لبس الخاتم من ذهب، من ذهب ولا من فضة؟ من فضة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبوا بها لعبا. الأصل في لبس الخاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الخاتم في خنصر يمينه، وأحيانا كان يلبسه في خنصر يساره، فلو أراد الإنسان أن يتسنن وهو على مذهب الأكثر من العلماء عادة وليس عبادة، من سنن العادات وليس من سنن العبادات، ليتختم في يمناه أو في يسراه، كما قال العراقي يا عادل في السيرة، في ألفية السيرة النبوية: البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري. شوف هنا هذا المراد باستل، لأن ليس بآخر المنتهى. واحد يقول لك هذا حرام، واحد يقول حلال، هذا مكروه، هذا سنة، هذا بدعة. قال يا أخي شوشت علي، خلاص أنا ما أريد أن أتدين. يا أخي تدين رشيد يوصلك إلى اختيار سديد، يسكن روعك، يطمئن قلبك، يقوي صلتك بربك، لكن ما في علم، ما في حكمة، ما في مسلك حميد، ما في اختيار رشيد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا السؤال كيف تفهمه؟ تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يمناه وفي يسراه، فتختم كما تريد في اليمنى أو اليسرى. لكن لفقهاء الشافعية والحنابلة نظر، قالوا رأينا ولعلهم رأوا بعض أهل البدع في ذلك العصر، قالوا رأيناهم يحرصون على اليمنى وهم من كبار أهل البدع، قالوا فنحن مخالفة لهم، لأن ابن تيمية قال المخالفة مخالفة الكفار، المخالفة مخالفة أهل البدع، المخالفة مخالفة الشياطين، المخالفة مخالفة الأعراب، المخالفة أنواع، المخالفة مخالفة الرجال للنساء ومخالفة النساء للرجال. مضى وسيأتي بقيته في أنواع المخالفة. طيب هذا كيف نفهمه؟ لما انتشر أن أهل البدع يحرصون على التختم بأيمانهم، قالوا نحن نخالف المبتدع فنتختم بإيش؟ باليد اليسرى، في الخنصر، في خنصر اليد اليسرى. فهمنا؟ هذا خذه قاعدة. خلافيات في الفقهيات، في العقائد، في التفسير، في الأصول، أولا حرر المسألة، ردها إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوعب السنة، فالسنة تقضي بعد القرآن على آراء الرجال واختياراتهم سواء كانوا من المحدثين أو الفقهاء. ثانيا، ليش اختار بعض العلماء والفقهاء هذا؟ وسيأتي رأي لهم فيما يتعلق بالتسطيح والتسنيم للقبور. عند ذلك تفهم التوجيه لقضية أنهم يتختمون باليسرى مخالفة للمبتدعة الذين يحرصون، وصار شعارا لهم في التختم باليمنى. من اللطائف يا إخواننا الساعات، بعضهم يحرص أن يلبس الساعة في اليد اليمنى تسننا، لكن بعض الإخوة أخبرني، والعلم عند ربي في صحة هذا، قال عندنا النصارى في بلد كذا وسماه يحرصون على لبس الساعة في اليد اليمنى، وبالتالي لو أراد الإنسان أن يخالفهم مرات يلبس في اليد اليسرى، ومرات عديدة يلبس في اليد اليمنى، أخذا بالحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في آخر الحديث وفي شأنه كله. وهذا أمر محدث وهو شأن من الشؤون، وأرجو أن لا نبالغ في لبس ما يتعلق بالأساور، لأن الناس تفننوا فيها إلى درجة التشبه بالنساء، حتى إذا رأيت ساعة في معصمي أو يدي رجل أو شاب قلت سبحان الله، والله لا أدري هذا سوار نسائي أم ساعة رجالية. فلا يبالغن الإنسان ويجتنب ما فيه تشبه بالنساء. السؤال السادس عشر، من الذي أجاب؟ السؤال السادس عشر بعد الخمسمائة. السنة عند أصحاب الشافعي تسطيح القبور، تسوية القبور، تعديل القبور، تسوية القبور، تعديل القبور، هذا السنة عند أصحاب الشافعي رحمهم الله، لكنهم استحبوا تسنيمها أن يجعل القبر محدودبا مثل سنام الجمل. لماذا؟ قالوا لأن التسطيح صار شعارا للمبتدعة. التسطيح صار شعارا للمبتدعة، ونحن نحسن الظن في التسطيح في ذلك الزمان أنه لا يزيد على شبر، لكن الآن رفعوا أمتارا وسطحوا وقببوا وزخرفوا وجصصوا وبنوا أبنية وطافوا بها وتبركوا بها وتمسحوا وسجدوا عندها، شيء والله مبكي ومدمي. انظر في واقع المجتمعات الإسلامية، حتى الإسلامية العربية منها القريبة، التي احفظ هذه العبارة، تكتظ بالعلماء بعضهم وبكل أسف وأسن من سدنة القبور، وممن يتأسى بهم سوقة الناس وشكولهم وهيئاتهم علماء، لكننا نشهد مع أنهم يصنعون هذه الصنائع الجاهلية، نشهد بأنهم ممن أضله الله على علم، لأنه ما في عالم يطوف حول القبر، ما في عالم يتمسح ويتبرك بالقبر، ما في عالم يزور الناس بين يدي القبر فهم مزورون، اسم على مسمى، لكن العلماء ينهون الناس عن الشركيات ويزجرونهم عن الخرافات ويبينون لهم طريق الإيمان والتوحيد ويعلمونهم التوحيد الخالص الذي انبعث به جميع الأنبياء والمرسلين وكان عليه حداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه المسكنة وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي وبكل أسف وأسن صارت لها اسم عندهم، يقولون صوفيات، تبتلات، تأوهات، تعبدات، كل ذلك مما لم ينزل الله به سلطانا، ولا والله وهو طريق الأنبياء. فطريق الأنبياء إيش؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف هنا برضو طبق هذا، إذا وقع الخلاف واستحكم خلص فكرك، خلص فكرك، شوف أصل المسألة ما هي. الشافعية ليش اختاروا التسنيم بعد اختيارهم للتسطيح؟ من يطبق لي هذه القاعدة على في شرحي وتفسير هذا السؤال السادس عشر بعد الخمسمائة؟ أصحاب الشافعي يرون تسنيم القبر، فلما رأوا أهل البدع تسطيحها فلما رأوا أهل البدع يسطحونها رجعوا فسنموها. طبق الآن شيء، المثالية والأصل في هذا توجيه قول الشافعية واختيارهم الثاني والمتأخر في التسنيم لا في التسطيح. بسم الله. نعم يا شيخ الأصل. ها جزاك الله خير، تكتب لي هذه الظاهرة الظاهرة، تكتب لي هذه الظاهرة المنتشرة في شرق البلدان وغربها وشمالها وجنوبها. لكن أنا سألت سؤال، أنا سألت سؤال، الشافعية يرون تسطيح القبر ثم لما رأوا أهل البدع يسطحون قالوا نرى التسنيم، نرى التسنيم للقبر. أصل المسألة توجيه أقوال واختيار فقهاء الشافعية. نعم الأصل هو التسنيم، لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوهد من عدد من الصحابة وغيرهم، شوهد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما مرفوعا عن الأرض قدر شبر، مرفوعا عن الأرض قدر شبر. ذكرت لأكثر من 3 أو 4 أو 5 مرات رأي الإمام الشافعي في قدر رفع القبر، قال يرفع، يقول لا أستحب أن يرفع القبر بأكثر من التراب الذي خرج منه. أما تأتي بقلابات تراب ويبنى على هذا كله من المخالفة، من المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المثالية، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنم. يرى بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أن تسطح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال لعلي بن أبي طالب؟ ولا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويت عدلت. يعني لهم من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شواهد. هذا هو الأصل. الآن هنا الشافعية لما رأوا أهل البدع يسطحون قالوا لا سنموا، ارجعوا إلى الأمر الأول، ارجعوا إلى الأمر الأول كرجوع أئمتنا وفقهم الله إلى المحراب، إلى موضع المحراب النبوي الأول، إلى موضع ومكان المحراب النبوي الأول، لأنه كانت تقع يقع شيء من المفسدة بعد انصراف الإمام من الصلاة. بعض الناس كان يلتزم أن يصلي في الممر عند المحراب القديم، عند المحراب القديم، وبعض الناس داخلون وبعض الناس مصلون، وهذا يوقع من التدافع والتزاحم، ما الله عز وجل به عليم. والله أعلم، الله أعلم بتوجيه أو توجيهات مسؤولينا وفقهم الله وبارك فيهم وفي أئمتنا وعلمائنا وولاة أمورنا أجمعين. هنا التسنيم هو الأصل، التوجيه لرأي فقهاء الشافعية لما رأوا أهل البدع. إيش علاقة هذا بمخالفة أهل البدع؟ لا تنسى، لأن قد لا تشهد إلا هذا المجلس، ذكر ابن تيمية مخالفات 5 واجبة: مخالفة الكفار، مخالفة أهل البدع، مخالفة الشيطان، مخالفة الأعراب، مخالفة النساء للرجال والرجال للنساء. سيمر بنا مزيد تفصيل إن شاء الله. 17 بعد 500 سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن لبس المنطقة فقال كرهها قوم. ما معنى المنطقة؟ ما حكمها عند الإمام أحمد؟ ما تعليل كراهية لبسها؟ ها أجب. المنطقة أشبه ما يكون بالحزام، المنطقة أشبه ما يكون بالحزام. الحزام هذا كان يسمى في القديم همياني، همياني حزام يربطون به أوساطهم يضعون فيه أموالهم، الآن يسمى بحزام، ويسمى في بعض لهجاتنا في هذه البلاد المباركة بالكمر. الكمر كانوا يلبسونه على الثياب. سئل الإمام أحمد عن لبس المنطقة فقال كرهها قوم. المنطقة خلاص أتقدم تعريفها، ما حكمها عند أحمد وما تعليل هذه الكراهية؟ حكمها عند أحمد ماشي، هذا على قول، يعني نحن ما نجزم، نكون دقيقين كما أوقفنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية إيش نقل عن إيش حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد؟ نعم طيب وصلت بنا إلى الأخير. ليش نقل الإمام أحمد كراهية بعض العلماء للبس المنطقة؟ قال لأنه من زي العجم. الآن نتقدم، وهذه فائدة لطلاب إخواننا طلاب العلم. أحمد بن حنبل نقل قولين، قول الأول قالوا بكراهية لبس المنطقة، والقول الثاني قالوا بعدم كراهيتها. وهذا الذين قالوا بعدم كراهيتها قالوا هي ضرب من ضروب إيش؟ التحزم. والتحزم مر بنا حديث ثابت صحيح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه من صلى بثوب واحد أن يحتزم. ليش؟ لئلا ينظر إلى عورة نفسه. ثم قعد لنا ابن تيمية قاعدة، قال هل نقل إمام الكراهية يدل على كراهيته، أو أنه عندما نقل لا يمكن أن نجزم بأنه نقل الكراهية ولا دليل عندنا نقطع ونجزم به على أن الإمام يختار الكراهية؟ فلربما اختار الإنسان قولا ولكنه ليس هو الراجح عنده وإنما يحكيه. هذان قولان ماشي، قولان سائغان لإمام من الأئمة، لكن أنا أقول في ضوابط وقرائن وشواهد. يعني رجل جاء لعالم من العلماء قال له ما حكم طواف الوداع؟ فقال له قال عروة أو قال عبد الله بن الزبير قال هو واجب، وسكت وانصرف السائل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لولا رضي الفتوى لما أفتاه بها، وإن لم يقل هو واجب قال فلان واجب أو مكروه. وهلم جرى والأمران واسعان محتملان. طيب إذن المنطقة ما يلبس في الوسط مثل الحزام أو الهميان، وحكمها الكراهية على قول، وقول آخر أنه لا يدل على ذلك كما حكاه ابن تيمية في مسألة من حكى الكلام عن غيره وأمسك. والعلة لمن قال بالكراهية يقولون من زي العجم، وقد مر بنا أن قساوسة النصارى ورهبانهم ماذا يصنعون؟ يحتزمون، لكن على غير الطريقة الإسلامية. فالطريقة الإسلامية فيها نوع من الاضطرار، عندما لا يجد الإنسان إلا ثوبا واحدا يضطر أن يحتزم لئلا تنكشف عورته أو لئلا يرى عورة نفسه. أما أولئك فمع كمال اللبس كما ترون القساوسة والباباوات والرهبان يلبسون كمال اللباس، ثم بعد ذلك يحتزمون بمنطقة في أوساطهم جد عريضة قد رصعت بنقوش، وبئس تلكم النقوش، رصعت بالصلبان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. لا تسمح لأحد من أولادك لا ذكرا أو أنثى أن يتحلى بصليب، لا في تعليقة امرأة أو بنت، ولا في القمص، ولا في قميص، ولا في بنطال، ولا في ساعة، ولا في سيارة. وبكل أسف امتلأت سياراتنا لا سيما الموديلات الفاخرة والغالية منها بأعداد من الصلبان لا حصر في مقدمة السيارة، في مؤخرة السيارة، في اسطبات السيارة وإضاءاتها الخلفية. إذا وضع الإنسان قدمه على فرامل السيارة ظهرت صلبان، سبحان الله العلي العظيم. والمفترض من الإخوة المتعاملين مع أولئك النصارى عباد الصليب أن يقولوا لهم: ترى نحن موحدون، نحن موحدون، هذه السيارات نريد منها 1,000,000 سيارة شرط شرط، تهز ميزانيتهم، ترد أدمغتهم إلى عقولهم، تبين أن المسلمين يستعلون بإيمانهم وتوحيدهم. أنت تريد 2,000,000 سيارة يا شيخ تساوي الملايير؟ قل لهم: ما نريد صلبان لا في المقدمات ولا في المؤخرات ولا في الاصطبات، نحن أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما هم فمنحرفون، فليضعوا من الصلبان ما شاءوا، أما نحن فموحدون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 18:55: لما يتردد الإمام أحمد؟ لما تردد الإمام أحمد رحمه الله وغيره في استعمال القوس الفارسية والدراعة؟ أولا، إيش الدراعة؟ قبل أن تجيب، تردد الإمام أحمد في استعمال القوس الفارسية، القوس الذي يرمى به في الحرب، والدراعة. الدراعة ما هي؟ الثوب الذي شق من أمامه أو من ورائه أو من جنبيه، هذه هي الدراعة. تردد الإمام أحمد حين سئل عن القوس الفارسية والدراعة، ليش تردد؟ خشية التشبه بالكفار والأعاجم. طيب كيف الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا؟ أو ما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ألا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي؟ إيه بلى، لكنه قال: كان الناس وما زالوا يستعملون القوس العربية، وفتحوا الأقطار والبلدان والأمصار، ما هو بالأقواس الفارسية، بل فتحوها بالأقواس العربية. وهذه الثياب التي قدت أو شقت من أمام أو وراء أو من على الجانبين، قال: هذه ألبسة الكفار والأعاجم، وفي نفسي منها شيء، ولذلك تردد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها، وإنما هو من الأمور الدنيوية. حالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا كانت الأسلحة فيها نكاية وقوة فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومع هذا يتردد العلماء كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حذرا من أمر، لأن من ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس يوشك أن يتقي ما به بأس، ولكن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه يوشك أن يقع فيه. فالنوافل والشبهات ترك الشبهات هذا مثل سور الحصن، فمن اقتحم السور أوشك أن يقتحم إيش الحصن ويدخل في القلعة المحصنة، لأنه تجاوز الحصن وهي الأسوار الخارجية. كذلك الشبهات بالنسبة للمكروهات من المحرمات، من اقتحمها وعاش فيها وألفها وتعودها يوشك أن يرتكب الحرام يوشك أن يرتكب الحرام، ومن ترفع عنها وبعد وهرب منها لعل الله عز وجل أن يعصمه من الحرام. وكما تدين تدان، وانتبه لهذا من الأمور القلبية الإيمانية المهمة. قال نعم. قال رحمه الله: وأنت ترى عامة كلام أحمد رحمه الله إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر رضي الله عنه أو بفعل خالد بن معدان، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه فيكون من هدي أو يقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب. فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. نعم، وهذا لا يزال كلام في المنطقة في التمنطق ووضع شيء في الوسط حالة كون الرهبان والقساوسة يتمنطقون. يقول: الأصل في هذا أننا نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده والتابعون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. يقول: أنت ترى في عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر، يعني الرخصة في المنطقة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان، يثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف، وما دام أمر من الأمور كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه ويوافقون عليه، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على بعضهم أو على بعض التابعين، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب. فهذا هو وجه الحجة. الآن عندما يجيز الإمام أحمد للمنطقة أو لغيرها ويقول قال عمر وفعلها خالد بن معدان، ليس يريد فقط الأثر، وإنما يريد القاعدة التي تنضوي تحتها هذه الآثار عن عمر وعن خالد بن معدان، وهو أن السلف كانوا يفعلون. سلف سلف سلف سلف، إيه نعم، دليل كونك لا تفهم القرآن إلا عن طريق السلف ولا تفهم السنة إلا عن طريق السلف من الصحابة والتابعين، قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وعلى رأس المؤمنين وعلى رأس سبيل المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين. فإذا فعلوا شيئا بلا ريب أننا نفعله ونطمئن وتسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا. ليش؟ نقول فعله السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ما فعله السلف، تريد أن تحيي مناسبة في ليلة من الليالي، مناسبة إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مباشرة العاقل من أمثالكم المعتمد على النقل يقول: هل يوجد هذا في القرآن؟ يوجد هذا في السنة؟ يوجد هذا في آثار الصحابة؟ ما في. إذن كل خير في اتباع من سلف. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقولون: يا شيخ، هؤلاء وهابية ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، المحبة محبة اتباع، رحمك الله، المحبة اتباع ليس ابتداعا، المحبة تأس واقتداء وليست مجرد ليست مجرد ذوق ولا شفافية قلبية ولا حدثني قلبي عن ربي. لو فتح هذا سبحان الله لتراكمت البدع، نسأل الله السلامة والعافية. لا تتحرك، لا تفعل شيئا، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أما مجرد أن تحب وترغب، يا إخواننا إيش رأيكم ليلة الجمعة نجتمع ونجعل كل ليلة جمعة وليمة، وكل واحد منا يصلي ويسلم على الرسول 1000 مرة. يلا بسم الله يا أبو عبد الله، قل اللهم صلي وسلم، اللهم صلي وسلم 1000 مرة. أنت كمان صلي وسلم. هذا خير ولا شر؟ الآن طبق القاعدة، خرج المثالية وبين وجه المخالفة في الرأي الثاني، هذا خير ولا شر؟ في تفريق، في تفصيل: الصلاة والسلام على خير الأنام خير، تخصيص يوم الجمعة وليلة الجمعة بالصلاة والسلام خير، الاجتماع للتعاون على البر والتقوى خير، لكن نظم هذا الخير على طريقة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وشر. بدعة، أعوذ بالله. الصلاة والسلام بدعة؟ أجب، الصلاة والسلام بدعة؟ إذن إيش الكلام هذا؟ فين هذا؟ إيش موقعه؟ إيش موقعه من إعرابه في السنة النبوية؟ يا شيخ أنا ما أقول لك لا تصلي، صلي ملايين المرات وسلم وأكثر من الصلاة يوم الجمعة وليلتها، لكن أنا أقول لك انتبه واحذر، تحدد عدد معين وتوزع العدد بطاقات كأنها بطاقات سنية نبوية على الجالسين، ليلة جمعة فضيلة، يلا بسم الله 100 مرة، صلى الله على محمد 100 مرة 100 مرة. الإنكار على إيش؟ الإنكار على الصلاة والسلام أم الإنكار على تخصيص العدد؟ الإنكار على إيه؟ الإنكار على التخصيص، الإنكار على التخصيص. ولذلك عندما سئل الإمام مالك قال له رجل: يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من عند القبر، فقال: لا تفعل، أخاف عليك الفتنة. قالوا: أي فتنة؟ أي فتنة؟ ما هي إلا 2 خطوات، بدل ما أروح ذي الحليفة ألبي من عند القبر. قال: قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أعظم من أنك تصنع صنيعة ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله من أين أحرم؟ ما هو من مسجده الشريف؟ راح لذي الحليفة، ولما استوت به ناقته على البيداء أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو من مسجده. ليش ترك مسجده إلى ذي الحليفة؟ هكذا أمره الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: وأما ما في هذا الباب، قال رحمه الله: وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسائر الفقهاء رحمهم الله، فأكثر من أن يمكن ذكر عشره. وقد قدمنا في أثناء الحديث وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم. نقل الإمام ابن تيمية من خلال هذه الأسطر التي سطرها رحمه الله إجماعين: الإجماع الأول إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، يعني من الكفار في الجملة، واستدل بأدلة تفصيلية تفسيرية تمثيلية. الإجماع الثاني قال: مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، مجمعون على كراهة، والكراهة هنا للتحريم وليست للتنزيه، مجمعون على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم منهم، ومجمعون على اتباع الكتاب والسنة. بعض التفصيلات كالتي ذكرها في الفروعيات، تسطيح، تسنيم، منطقة، تحزم، قال قد يخالف بعضهم بعض شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم. لكن الإجماع انعقد على إيش؟ الإجماع انعقد على كراهة وتحريم التشبه بالكفار. الإجماع انعقد على وجوب اتباع القرآن والسنة. التفريعات فيها شيء من الخلاف، افعل أو لا تفعل كلبس المنطقة، يقول هذا سائغ لكن ما ينقض الإجماعين، فهذان الإجماعان ما ينقضان بشيء. يجب ألا يتشبه المؤمنون المسلمون الموحدون بالكفار والمشركين، يجب أن يعتصم المسلمون المؤمنون الموحدون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي ورواه مسلم عن أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، ونظائره كثيرة. فصل. قال رحمه الله: مما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مثال يبين لك فيه مخالفة الشيطان، قال: ولا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فعندما نشرب بالشمال نكون مرتكبين لأمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ونكون متشبهين بالشيطان، مرتكبين لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدم الأكل والشرب بالشمال، ومتشبهين بالشيطان وهو أغلظ للكراهية والتحريم. قال: وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم أيضا عن الليث، الليث من هو هنا يا عادل؟ الليث بن سعد، عن أبي الزبير. من أبو الزبير؟ أحمد محمد بن مسلم بن تدرس المكي، أبو الزبير مدلس. هنا عن الليث، ما الجواب؟ الليث من رواية الليث، لأن الليث أتى إليه قال: أعلم لي على كل شيء سمعته من جابر فأعلم له. وهذا من تدقيق أصحاب الحديث وأهل الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال ابن تيمية: فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان، لاحظ للكلام الآن، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به. طيب، صور مخالفة الشيطان كثيرة أو قليلة؟ قال ابن تيمية: ونظائره كثيرة. نظائره كثيرة. الآن بسم الله نبدأ لنتحاور. صور فيها مخالفة للشيطان وللشياطين، ومن أفواهكم الطيبة المباركة من صور مخالفة الشيطان ها فيما تحفظون. أبدأ لأقرب لكم المسألة. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهي: إنما الخمر والميسر القمار والأنصاب عبادة الأوثان والتماثيل والأزلام الاستسقام بالأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه من أعمال الشيطان. ولذلك تجد شارب الخمر تقول: سبحان الله، ما أدري هذا بشر ولا شيطان، عفريت من الشياطين، ممكن يضرب، ممكن يقتل، ممكن يهتك عرض أقرب الناس إليه. وكذا ما يتعلق، نسأل الله السلامة والعافية، أشد من شرب الخمور والمسكرات المخدرات، الكوكايين، الهيروين، انتبه لهذا، انتبه لهذا. وهذا يقع عند الصالحين. الآن انتقل لقسم ثالث، قسم الصالحين. نشوق، شمة، قات، تنبول، صاروا يحشونها بأنواع من المخدرات والمفترات، انتبه لهذا. ولذلك أنا راقبت بعض، سبحان الله، بعض الناس من المستخدمين والعمال، سبحان الله، يجي بعد الفجر وما يضع مطرقته ولا مسماره ولا أدواته إلا عند غروب الشمس. أنا مجرد أن أراقبه والله أصابني التعب، ولا أدري هل أقول في هذا المقام ما شاء الله، لكن عرفت السر، عرفت السر. كل بعد شوية يضع إيه؟ يضع نشوق. أنا سألته قلت: هذا إيه؟ قال: لا هذا بس مجرد كيف، ما في كيف، هذا أشد نكاية من السيف، هذا مخدرات، هذا مخدرات، ما أسكر قليله فكثيره حرام، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ما في يا شيخ، لا سيما إذا كان صالح، انتبه لهذا. لا تنبول ولا نشوق ولا قات، كلها من أصناف المخدرات. نعم، قد يستثنى أوراق خضراء يوضع عليها شيء من الحمرة أو الصفرة أو شيء من الأبازير، يعني لمجرد بس أنه يحرك فمه، لكن تبقى قضية الإضرار بالمسلمين، لأنه إذا بصق يا لطيف قذر الشوارع والطرقات والأعمدة. يا أخي، ما يليق بالمسلم مثل هذا، ما يليق بالمسلم السوي الذي يناجي ربه فيقول لا إله إلا الله أن يلوث فمه بمثل هذه الملوثات وبمثل هذه المخالفات. طيب، ابن تيمية مثل بالشرب والأكل هنا: الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، سبعة بسم الله. عدم القيلولة، القيلولة قبل الظهر، قبيل الغداء، في وقت الغداء أو بعد الغداء، أو بعد الغداء. إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومن الأدلة على هذا ومن الشواهد أن بعض الناس، انتبه لهذا الفصل الذي أشار في خاتمته شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ونظائره كثيرة. لعلني أذكر ببعض هذه النظائر، وقد مر بها بنا سبعة: شرب الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، الأكل، الشرب، عدم القيلولة. ثامنا من عمل الشيطان، نعم، إيش في حديث ورد في هذا؟ ما أعرف أن في كراهية. نعم، من السنة إذا قطع نعل أحدنا أن يحتفي ولا يلبس أحد النعلين في قدم والقدم الأخرى حافية، لكن ما في تشبه بالشيطان. ثامنا أو تاسعا صار، تاسعا، أيوة، هي من عمل الشيطان، النشرة فك السحر بالسحر من عمل الشيطان، وبعض الناس انتشرت فتاواهم في تجويز مثل هذا، ولكن كلامهم مرجوح ليس براجح. عاشرا، الجلوس نصفك في الشمس ونصفك في الظل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وهذا روي عن معمر وغيره مرسلا، لكن أصله مرفوع وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلص عنه الظل فقلص عنه الظل فليقم، يعني مفهومه لا يجلسن نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فإن هذا مجلس الشيطان. الحادي عشر، ها إيش الدليل؟ ها خلقتني من نار وخلقته من طين، الكبر فيه من صفات الشيطان والشياطين، الانتفاخ. طيب الثاني عشر، أبى واستكبر، جزاك الله خير. ها الثاني عشر، الصلاة والشمس مرتفعة أو عند غروب الشمس، فإنها تسجد بين قرني أي طرفي رأس الشيطان. ثالث عشر، ها ثالث عشر، ها رنة الشيطان، الجبت، أيوة، بس أول مرة تحقق لنا في صحة الحديث، في صحة الأثر. نعم. طيب الغناء يا أخوانا، الغناء إيش قال الله عز وجل في صفة الشيطان؟ ها واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بصوتك. آه لا لا وهابي، أنتم تؤولون النصوص. مجاهد بن جبر يقول: صوت الشيطان الغناء ومزاميره والمزامير. مجاهد التابعي تلميذ ابن عباس يقول: صوت الشيطان الغناء والمزامير. طيب إيش كمان؟ الرابع عشر والخامس عشر، تنكيش الرؤوس. دخل رجل وقد منتفش شعر الرأس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يجد هذا ما يرجل به شعره؟ يدخل أحدكم علي ورأسه كرأس شيطان، يعني منكوش، كدش. الآن كدش توقيف الشعور، ها إلى درجة أن يتشبه، إيش يقولون حتى في العرف الآن، عبدة الشياطين، صار من صفات عبدة الشياطين التنكيش وتوقيف الرؤوس مثل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا طيب، وللحديث إن شاء الله بقية، نجيب عن هذا في الغد إن شاء الله.